فبالنسبة يا شيخنا، فبالنسبة يا شيخنا الكوثري، هل التقيت به؟ لا لا أعرفه إلا من بعض آثاره. مع أنه كان معاصر يعني لكم. إيه، لكن هو في مصر وأنا في دمشق. خلاص. إيه نعم، وأنا ما جئت مصر وهو حي. إيه.